الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. كنا قد تحدثنا عن لطائف المعارف التي تجعل المؤمن يحقق إيمانه، وأن يكون قوي الصلة بالله سبحانه وتعالى، وأن أجل العبادات عبادات القلوب، وأن أفضل الطاعات طاعات الوقت. وكنا قد تحدثنا عن القسم الأول، أن أجل العبادات عبادات القلوب، ما قام على الإخلاص واليقين والثقة بالله عز وجل والمحبة والخوف والرجاء وما إلى ذلك من أعمال القلوب التي تجعل العمل كثيرا، تقلل العمل وتكثره. ولذلك كان عبيد الله ابن عتبة بن مسعود، وهو أحد فقهاء المدينة السبعة، يقول لسائل له يستفتيه: قليل من اليقين في قلبك يساوي صلوات أهل الأرض جميعا. فقال له: زدني. قال له: كن مع الله اليوم كما تحب أن يكون معك غدا. أنت تريد أن يعاملك الله غدا بعد موتك معاملة طيبة، ولذلك أحسن التعامل مع شرعه في الدنيا. لكن العبادات تحتاج إلى فقه، ومن فقه العبادات أن العبادة الجليلة عبادة الوقت. بمعنى لو أن تسألنا ما هي أفضل العبادات وما هي أجلها، أجل العبادات ما صادف وقتها الشرعي. مثلا عند الأذان أفضل العبادة الترديد مع المؤذن، وعند دخول الصلاة أفضل العبادة التهيؤ والاستعداد لها، أفضل العبادة عند نزول عدو بديار المسلمين للانزواء في المساجد وقراءة القرآن في التكايا، لا الخروج للعدو وملاقاته، أفضل العبادة عند قدوم الضيف للأذكار ولا قراءة القرآن، الاستبشار به واستقباله والحفاوة به تعتبر عبادة الوقت، وهي قد تكون أجل من قراءة القرآن في تلك اللحظة. ولذلك أفضل العبادة في الشرع عبادة الوقت. وهذا يدل على أن الفقه، أن الإسلام يتعامل مع الأمور بفقه دقيق. مثلا أعطيك مثال، أعطيك على مثال. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين: كان أحد الصالحين يحج كثيرا، ما من موسم إلا وهو يلف الحج، دائما يحج. وفي مرة من المرات قال: علمت أن حج الكثير ما كان لربي، إنما كان حظا لقلبي. قالوا له: كيف؟ قال: مرة من المرات طلبت إلي أمي كوب ماء، أمه طلبت إليه كوب ماء، قال: فثقل علي وشق علي الأمر، فوجدت مشقة لم أجدها في حجي، بالرغم من أن الحج فيه مشقة. قال: فعلمت أن حجي كان حظا لقلبي ولم يكن حقا لربي. فالعبادة الجليلة ليست ما تهواها أو تميل إليها، إنما العبادة الجليلة العبادة التي تحقق نفعا. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله: بعض الناس يجد في نفسه متعة إذا انزوى يذكر لوحده، وقد يفوت الصلاة لأنه إذا قام للصلاة المكتوبة أو المفروضة أثر ذلك على وشتت فكره. قال ابن القيم: والفتوى يقوم إلى الصلاة المكتوبة وإن كان جالسا تحت العرش، يقوم للصلاة المكتوبة، لأن أفضل العبادة عندها عند حضور الصلاة أن تصلي المكتوبة لا أن تفعل غيرها. ولذلك هذه القاعدة في لطائف المعارف هي القاعدة الثانية. القاعدة الأولى تحدثنا عنها في درسنا الماضي: أجل العبادة عبادة القلب، وأفضل الطاعة، هذه القاعدة الثانية، عبادة الوقت. أن تعرف ما هي العبادة في هذا الوقت. وقت السحر الاستغفار، وبالأسحار هم يستغفرون، أفضل العبادة في وقت السحر الاستغفار. أفضل العبادة ما كان نفعها متعدي، كتعليم جاهل وإرشاد ضال وإفتاء مستفت، هذه العبادة، وإطعام جائع وكسوة عار. أفضل العبادة ما كان نفع متعدي، وهذا صحيح، لأن العلم نفع متعدي وإطعام الآخرين نفعه متعدي، وهذا يدل على أن الأمة تحتاج لهذا الفقه. أضرب لك مثال: عبد الله بن المبارك رحمه الله كان تاجرا وكان عالما، وإذا اجتمع إلى الرجل علم ومال تم أمره، لأن مشكلة كثير من أهل العلم أنه قليل المال فيكون بذلك مرهونا لغيره، وهذا قد يزاحم حرية رأيه وحرية فكره، وهذا إشكال. لذلك كان ابن المبارك يأخذ الذهب والدراهم والدنانير في كفه ويقول: لولا هذه لتمندل بنا بنو العباس، أي اتخذونا كالمناديل. فهو عالم حر صاحب متجر، يذهب الصباح إلى متجره يفتح المتجر ويبيع ويشتري كسائر الناس، ومعه في الدكاء في المتجر صبيان أو غلمان. فجاءت شابة تسأل، امرأة سائلة متسولة، تمد يدها وتقول: لله يا محسنين لله. فقال للذي على الخزانة: المتجر وما فيه لعبد الله بن المبارك وبقية أجراء معه. فقال للذي على الخزانة: اعطها. الرجل لا يستطيع التصرف، قال: كم؟ فأشار إليه بأصبعيه، قال: درهمان. قال: 200 درهم. 200 درهم، معقول هذا؟ 200 درهم هذه كثيرة جدا، يمكن أن تشتري قصر في ذلك العصر. 200 درهم. الرجل في النهاية مستأجر، أعد المبلغ وأعطاه للمرأة وذهبت. ثم قال لعبد الله بن مبارك: لقد أجزلت لها وأعطيتها أكثر مما تستحق. قال ابن المبارك: رأيت امرأة شابة تمد يدها، فخشيت أن تحملها الحاجة لفعل ما أكره وتكره، فأردت أن أعفها. وهذا يعني أن حتى الإنفاق يحتاج إلى فقه، أين تضع مالك؟ من الناس من عنده المال ولكن لا يعرف أين ينفق ماله وكيف ينفقه. لذلك القاعدة الثانية من قواعد لطائف المعارف: أجل العبادة عبادة الوقت. القاعدة الثالثة: إذا عرضت إليك حاجة إلى مخلوق فابدأ بالخالق. بمعنى الكثير منا يعلم أن الأمور بيد الله، والقرآن يقرر ذلك، يقول سبحانه وهو يربي العباد تربية المؤمنين الذين يتعلقون ويرتبطون ويتصلون بالله دوما، يقول: ولله الأمر من قبل ومن بعده. انتهى الأمر، انتهى الكلام. وإن من شيء، شوف أي شيء، إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. ألا له الخلق والأمر، كل شيء عند الله وإليه يرجع الأمر كله لله. نحن هذه عقيدتنا كمؤمنين، لكن عند بعض المواقف وخاصة فيما يرتبط ويتعلق بالأرزاق والمعايش يهتز اليقين وتتضعضع الثقة في الله عز وجل ويضعف التوكل والاعتماد على الله. ألا نقول بعد صلاتنا: اللهم لا مانع لما أعطيت. هذا حقيقة، هذا التوحيد، اللهم لا مانع لما أعطيت. إذا أراد الله أن يعطيك لا تستطيع قوة على وجه الأرض أن تمنعك، ولا معطي لما منعت. وإن منعك الله شيء، إن اجتمعت الأمم والدول والجماعات والفئام لا يستطيع أحدهم أن يقدم لك شيء، ولا ينفع ذا الجد، أي صاحب المكانة والرفعة، الذي يعطي. حتى الغني الذي يتصدق لا يتصدق إلا بتوفيق الله له، ولا يفعل ذلك إلا بتسخير الله له، ولولا أن الله سخر العبادة بعضهم لبعض لما أعطى أحد أحدا شيئا. ولذلك ولا ينفع ذا الجد، الجد يعني المكانة، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، جد ربنا أي مكانته ورفعته وعطاؤه وقهره وربوبيته ومنعه وملكه وتدبيره وتصريفه وقهره وسلطانه جل جلاله في علاه. ولذلك ولا ينفع ذا الجد، منك الجد، كل شيء منك، حتى صاحب المكانة تجعله يرحمنا برحمتك إيانا، فإنما يتراحم العباد برحمة ربهم، ومن لا يرحم لا يرحم. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، هذه قاعدة جليلة جدا. إذا عرضت إليك حاجة إلى مخلوق فابدأ بالخالق. أورد ابن الجوزي في صفة الصفوة قصة عجيبة، حاتم الأصم رحمه الله عنده 7 بنات، عنده 7 بنات، أصغرهن في 7 عمرها 7 سنوات. أمير الكوفة خرج إلى رحلة صيد وضلوا الطريق وعطشوا حتى كادوا أن يهلكوا، من العطش كادوا أن يموتوا، ولكن الله نجاهم. دخلوا المدينة الكوفة، أول بيت في دخولهم بيت حاتم الأصم، فطرقوا الباب يريدون ماء، خرجت إليهم الطفلة، رأت البزة والهيئة هيئة أمراء ومعه حاشية، فدخلت الدار وسقتهم، فأراد الأمير أن يكرمها فأخرج صرة من الدراهم والدنانير ووضعها على عتبة الباب. كل الذين معه بادروا واحتذوا واقتدوا بأميرهم، فوضعوا كل أخرج من جيبه صرة، فاجتمعت صرة كثيرة جدا أمام عتبة الباب، جعلت تبكي. جاء أخواتها يظنون أن مكروها أصابها، فلما سألوها قالت نظر إلينا مخلوق بعين الرضا فرضيت عنا حاشيته حتى استغنينا، فكيف إذا نظر الله إلينا بالرضا؟ إذا كان مخلوق في البشر عنده سلطان، إذا رضي عنك لا يستطيع أحد أن يصلك وتكون آمنا، فكيف إذا كان هذا برب العالمين يؤمن لك الأولين والآخرين؟ سالم بن عبد الله بن عمر كان يطوف بالبيت الحرام، وهو من العلماء والناس يحبون علماءهم، فالتفوا حوله، وكان من الطائفين الوليد بن عبد الملك بن مروان خليفة المسلمين في عصره، فسأل قال من هذا الذي التف الناس حوله؟ قالوا سالم. فقرب منه في الطواف، في أثناء الطواف دنا منه الخليفة وقال لسالم بصوت خافت ألك حاجة؟ ألك إلينا حاجة؟ تريد شيء؟ قال له سالم أما تستحي وأستحي أن نسأل غير الله في هذا المكان؟ يا أخي أنا أطوف في البيت تقول لي عندك حاجة؟ كيف أنا أسأل غير الله في هذا المكان؟ حتى ولو كنت الخليفة لا أسألك. حز في أمري في نفس الخليفة، فلما خرج قال إذا انتهى سالم فخذوه إلي، فأخذوا سالم إلى الخليفة بعد الطواف، والخليفة ينتظره خارج البيت خارج المسجد الحرام. الخليفة لا يريد أن يساء إليه لكن يريد أن يعطيه شيء. قال له ها يا سالم قد خرجت ألك حاجة؟ قال له من أمر الدنيا أم من أمر الآخرة؟ قال من أمر الدنيا. قال الدنيا ما سألتها رب الذي يملكها فكيف أسألها من لا يملكها؟ في سؤال لله لا أصلبه دنيا وكل شيء عنده. هل أنت مستيقن أنه اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت؟ إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، عزة وحكمة، وهو العزيز الحكيم. إذن أختم هذه اللطيفة من المعارف، إذا عرضت إليك حاجة إلى مخلوق فابدأ بالخالق. قصة أوردها التنوخي رحمه الله تعالى في كتابه الفرج بعد الشدة، قصة عجيبة وقعت لشقيق ابن عبد الله البلخي. شقيق من العلماء كان يدرس، وكان درسه يحضره كل الناس. أحد التجار من الحاضرين للدرس قال لشقيق: يا شقيق، إذا احتجت إلى شيء فأتنا، واعلم أن المال الذي تأخذه أحب إلينا من الذي تبقيه. قال: تعال وادخل وافتح الخزانة ولا تشاور أحد، وخذ ما يروقك وما يصلح حالك. شقيق شكره على هذا الشعور النبيل. الكتاب يقع في 3 مجلدات، يسمى الفرج بعد الشدة، كتبه التنوخي رحمه الله. يحكي كيف أن الله فرج كرب المكروبين بدءا من الأنبياء والمرسلين. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، ولقد تركناها آية فهل من مدكر. ذكر رحمة ربك عبده زكريا كان مكروبا إذ نادى ربه نداء خفيا، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، يعقوب عليه السلام. وهكذا فحكى عن شقيق هذا. قال شقيق: ولكن مرت علينا أيام في بيتنا 3 أيام لم يطعم فيها هو وأولاده شيئا، حتى قالت له بني صغيرة: يا أبتي قتلنا الجوع. عندها قرر أن يخرج ويلتمس طعاما لعياله ولو كان هذا من التاجر، فقصد التاجر صاحب المقولة الذي قال له: يا شقيق، إذا احتجت إلى شيء فأتنا. قال شقيق: قصدت التاجر، وفي طريقي إليه مررت بمسجد في غير وقت صلاة فاستوقفني. الطريق أتى به إلى مسجد، بينما هو في الطريق إلى المسجد إلى التاجر وجد المسجد أمامه كأنما كان نائما واستيقظ. قال: لما رأيت المسجد ذكرت قول شيخنا أبا جعفر، أبو جعفر المقري صاحب الرواية المشهورة، قال له: إذا عرضت إليك حاجة إلى مخلوق فابدأ بالخالق. إذا عرضت إليك حاجة إلى مخلوق فابدأ بالخالق. قال: فتوضأت ودخلت المسجد وركعت فيه في غير وقت صلاة، وبعد الصلاة غلبني النعاس كأنما أفرغ علي النوم من أفواه القرب، ما استطاع أن يقوم. قال: فنمت، فجاءني في نومي من يقول لي: يا شقيق، أتدل العبادة على الله وتنساه؟ أنت قل للناس: تعلقوا بالله، ارجعوا أموركم إلى الله، الأمر كله بيد الله. إذا جاءتك محنة ونزلت بك نازلة، أول ما يتبادر إلى ذهنك التاجر: يا شقيق، أتدل العبادة على الله وتنساه؟ قال: فقمت وآيست التاجر، آيسه، قرر أن لا يذهب إليه أبدا. قال: انتظرت الصلاة المكتوبة فصليت المكتوبة ورجعت إلى بيتنا. رجع وهو يعلم أنه ليس عنده في البيت شيء. قال: فلما وصلت البيت وجدت في البيت مؤنا وأغذية. من أين جاءت مؤن وأغذية؟ قال: فلما سألت أهل الدار أخبروني أن أخي التاجر الذي كنت أقصده قد حركه الله من ورائه. أراد الله أن يعطيه وأن يلقنه وأن يعلمه درسا. لم يأته الخير من بعيد، جاءه من ذاك التاجر الذي كان يقصده دون أن يريق مأوته. أن ذاك التاجر الذي كنت أقصده قد حركه الله من ورائي، فجاء وسأل عني وقال لأبنائي قولوا لشقيق تأخرت عنا فأتيناك، لتعلم أن الله على كل شيء قدير. هي معالم إيمانية أرجو أن نقف عندها، نحرك قلوبنا وأن نربط عليها، وأن نعلم أن هذا من لطائف المعارف وأدق العلوم. أسأل الله تعالى أن يعلمنا ما جهلنا، وأن يذكرنا ما أنسينا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.